نعما ظاهرة وأسبغ عليهم نعمه، وكذلك أنعم عليهم بالأمن ورغد العيش وطيب العيش، وهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى أنعم بها على قوم سبا وأدر هذه النعم، وأمرهم الله عز وجل أن يشكروا هذه النعم، فقال ربنا كلوا من رزق ربكم واشكروا له، أمرهم الله عز وجل بشكر هذه النعم وأن يقوموا بشكر هذه النعم، فإن هذه الجنة تثمر ثمارا عظيمة، ولذلك سمى الله هاتين الجنتين بتلك التسمية العظيمة، حتى إن الثمار العظيمة تثمر في هذه تثمر من الفواكه والمزروعات وغيرهم، فهم في رغد من العيش وفي نعمة من الله سبحانه وتعالى. وقال ربنا عز وجل لهم كلوا من رزق ربكم واشكروا له، أمرهم أن يأكلوا وأمرهم أن يشربوا وأمرهم أن يقوموا بشكره وأمرهم أن يقوموا بعبادته، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، فإن أقاموا بذلك أدر الله عز وجل عليهم النعم وزادهم الله سبحانه وتعالى من فضله. كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة، هذه البلاد طيبة، بلدة طيبة، وقد جعل الله عز وجل فيها بركة من زمن قديم، كما في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا. قالوا: ونجدنا يا رسول الله. قال: اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا. قالوا: ونجدنا يا رسول الله. قال: اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا. قالوا: ونجدنا يا رسول الله. قال: هناك الفتن والزلازل، ومنها يطلع قرن الشيطان. فانظروا كيف دعا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهذه البلاد بالبركة. ولذلك نلتمس دعوة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن الله عز وجل جعل فيها جعل في هذه البلاد البركة مع ما يأتيها من المصائب والفتن والبلاء العظيم الذي يتوافد على هذه الأمة وعلى أهل هذه البلاد، إلا أننا نرى دعوة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأهل اليمن يحبون دين الله عز وجل ويحبون سنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويحبون علماءهم، فأهل اليمن يقودهم العلماء سواء كان في دينهم أو كانوا في حياتهم أو كان ذلك في جهادهم، كذلك يتقدمهم العلماء، هكذا أهل اليمن، فإن أهل اليمن يقودهم العلماء ولا يقودهم الجهلة، وأهل اليمن هم الذين ساروا من هذه البلاد إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ينصرون دين الله وينصرون سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهم أول من يشرب من حوض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل قال نبينا عليه الصلاة والسلام: أهل اليمن هم خيرة أهل الأرض، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. ومن هذه الدعوة النبوية نرى هذه المراكز التي يقوم عليها أهل السنة بتعليم التوحيد ونشر السنة والخير ونشر دين الله سبحانه وتعالى في ربوع هذه اليمن. اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا وفي يمننا، فهذه الدعوة النبوية صارت في هذه البلاد اليمنية وبهذه المراكز التي ترونها يا عباد الله. فأهل اليمن يحبون علماءهم، ولهذا نلتمس هذه الدعوة النبوية مع ما يأتي على هذه البلاد من المؤامرات ومن الفتن ومن المصائب ومن البلاء الذي يصب على أهل اليمن، فإن ذلك كله ترى الدين قائما في هذه البلاد، وترى السنة قائمة، وترى القرآن قائما في قلوب أهل اليمن وفي مساجدهم، هذه بركة من الله سبحانه وتعالى. بلدة طيبة، بلدة جعل الله عز وجل فيها البركة. فالمجتمعات اليمنية مجتمعات مباركة تحب دين الله عز وجل وتحب سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يصحب هذه البلدة مغفرة من الله، قال: بلدة طيبة ورب غفور، يصحبها مغفرة من الله سبحانه وتعالى. أمر الله عز وجل أهل سبأ، أمر الله عز وجل أهل سبأ أن يقوموا بتوحيده وأن يقوموا بطاعته وأن يقوموا بعبادته وأن لا يشركوا به شيئا. فلو أقاموا دين الله، أي أهل سبأ لو أقاموا دين الله عز وجل وتمسكوا بدين الله عز وجل لزادهم الله عز وجل من فضله. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديدا. شكر الله عز وجل يسبب دوام النعم، ومعصية الله عز وجل ترفع النعم، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وأن الله سميع عليم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أولم يهدي للذين آمنوا، أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. فأمرهم الله عز وجل بطاعته، وأمرهم الله عز وجل بتوحيده، ولكن كان ذلك الجحود والنكران من قوم سبأ. فقال الله عز وجل: فأعرضوا، أي أعرضوا عن توحيد الله، وأعرضوا عن دين الله عز وجل، وأعرضوا عن ما أمر الله سبحانه وتعالى به. قال: فأرسلنا عليهم سيل العرم، أرسل الله عز وجل عليهم سيلا، دمر سدهم ودمر زروعهم ومزقهم كل ممزقة، ذلك بأنهم كفروا بالله سبحانه وتعالى. دمر الله عز وجل تلك الجنان التي كانوا يتمتعون بها، والتي كانوا يأكلون من ثمارها، والتي كانوا يشربون من أنهارها، دمرها الله سبحانه وتعالى بسبب إعراضهم عن توحيد الله عز وجل وعن دين الله عز وجل، وبسبب عبادتهم للأوثان وللقبور وللأولياء، عبدوا غير الله عز وجل واتجهوا إلى غير الله سبحانه وتعالى. وربنا يقول لهم: كلوا من رزق ربكم واشكروا له، ولكنهم أعرضوا فقابلوا ذلك النعم بالجحود والنكران. يا عباد الله، قال: فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم، جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. فكان هذا الجزاء يا عباد الله، أن بدل الله عز وجل عليهم الجنان بتلك الجنان، وأنشأ لهم أشجارا لا يستفيدون منها إلا الحطب إلا وغير ذلك. قال: وشيء من سدر قليل، ذلك أبدل الله عز وجل عليهم هذه النعم. فكل من بدل نعمة الله سبحانه وتعالى ولم يشكر نعمة الله عز وجل عليه، فإن الله يقول للشيء كن فيكون. إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فبدل الله عز وجل عليهم تلك الجنان العظيمة بجنان لا يستفيدون منها، وأنشأ لهم أشجارا لا يستفيدون منها إلا الحطب. هكذا عاقبهم الله، وهكذا جازاهم الله سبحانه وتعالى. فهذه موعظة لنا يا عباد الله، وآية لنا، كما قال ربنا عز وجل: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، آية لنا يا عباد الله. فلنعلم أننا إذا أقمنا دين الله سبحانه وتعالى، فإن الله ولينا، فإن الله ولينا. إذا أقمنا دين الله عز وجل، وأقمنا التوحيد، وأقمنا سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن الله ولينا، وسيدافع عنا ربنا عز وجل. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور، فإن الله سيدافع عنا من فوق سبع سماوات. هكذا يا عباد الله، إذا أقمنا دين الله سبحانه وتعالى، وإذا أقبلنا على طاعته وعلى عبادته، فسيدفع الله عن بلادنا الشر، وسيدفع الله عن بلادنا مكر الماكرين، وسيدفع الله عن بلادنا الفتن التي سلطت علينا بذنوبنا. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فعلينا أن نخاف من الله عز وجل، وأن لا نأمن من مكر الله سبحانه وتعالى. ونحن مقيمون على الذنوب والمعاصي، مبتعدون عن طاعة الله عز وجل، مبتعدون عن عبادة الله عز وجل. وأما إذا كنا محافظين على التوحيد، محافظين على الصلوات الخمسة، محافظين على أركان الإيمان والإسلام، فلنبشر أن الله عز وجل سيدافع عنا، وسيدفع عن بلادنا مكر الماكرين والشر والبلاء عن هذه البلاد. يا عباد الله، إن أقمنا دين الله وأقمنا توحيد الله سبحانه وتعالى كما أمر الله سبحانه وتعالى، فهذه موعظة. قال ربنا عز وجل: وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا. هذا عدل الله في عباده، هذا عدل الله في عباده، جازاهم الله عز وجل بكفرهم. ولا يظلم ربك أحدا، وما ربك بظلام للعبيد، وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. هكذا يقول ربنا سبحانه وتعالى: ما ظلمهم الله عز وجل ولكن كانوا هم الظالمين. ظلموا أنفسهم بمعاصي الله عز وجل، وبتمردهم وبعبادتهم لغير الله عز وجل. ظلموا أنفسهم بما من الله عز وجل عليهم من النعم، فقابلوا ذلك بالعصيان والتمرد على الله سبحانه وتعالى. ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. فيجب علينا يا عباد الله أن نتعظ بهذه الآيات، وأن نتدبر هذه الآيات، وأن نحافظ على ما أمر الله عز وجل به. فأين المحافظة على الصلوات الخمس؟ وأين المحافظة على الجمع؟ وأين المحافظة على ما أمر الله سبحانه وتعالى؟ فنرى تقصيرا فيما أمر الله عز وجل، ونرى تفريطا فيما أمر الله سبحانه وتعالى. يا عباد الله، فلنقبل على عبادة الله وعلى طاعة الله سبحانه وتعالى، فإن في ذلك الفلاح، كما قال ربنا عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. ثم قال الله عز وجل: وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. ومن نعم الله عز وجل على قوم سبأ أن جعل لهم ما يرتحلون في أسفارهم، وجعل بينهم وبين القرى التي بارك فيها وهي قرى الشام، وجعل بينهم وبين قرى الشام قرى ظاهرة، أي متصلة، لا يتعبون في أسفارهم، فهم يتنقلون بين القرى، فينزلون في قرى ويرتحلون من قرى في أسفارهم إلى أن يبلغوا ذلك المكان، ثم يعودوا إلى بلادهم وهم في أمن، وكذلك في أمن وعدم مخاوف الطريقة وغير ذلك، سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. وهذه من نعمة الله عز وجل على أهل سبا الذي جعل لهم الأمن في الطريق، وجعل بينهم وبين القرى التي بارك فيها قرى ظاهرة متصلة، حتى يكونوا لا يأخذون شيئا في أسفارهم ولا يتزودون، فهم ينزلون في قرى ويرتحلون من قرى، وذلك من نعم الله سبحانه وتعالى عليهم. ولكن قوم سبأ لم يشكروا هذه النعم، ولم يقوموا بما أوجب الله سبحانه وتعالى عليهم من شكر الله سبحانه وتعالى، فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا، وظلموا أنفسهم بالشرك، وظلموا أنفسهم بعبادة غير الله، ظلموا أنفسهم بالمعاصي والذنوب والسيئات والآثام، وارتكبوا ما حرم الله سبحانه وتعالى، وجحدوا نعم الله سبحانه وتعالى. قال وظلموا أنفسهم، فكانت العاقبة. قال ربنا عز وجل، قال فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزقة، جعلهم الله أحاديث للناس، ومزقهم ربنا كل ممزقة، وأذاقهم ربنا سبحانه وتعالى عذابا في هذه الدنيا، ودمرهم ودمر سدهم ودمر زروعهم، وكذلك جعلهم الله سبحانه وتعالى آية للناس، وجعلهم آية لكل صبار شكورا. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكورا. فعلينا أن نتعظ يا عباد الله، أن نتعظ وأن نتدبر هذه الآيات. فهذه بلدة في بلادنا، انظروا ما حصل لهم من الجزاء والنكال والدمار، وما فعل الله عز وجل بهم بسبب عبادتهم لغير الله عز وجل، وبسبب معاصيهم وتمردهم على الله سبحانه وتعالى. انظروا إلى تلك البلاد بعد هذا الدمار وبعد ذلك النكال الذي دمر الله سبحانه وتعالى وجعلها آية. قال إن في ذلك لآيات لكل صبار شكورا. فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا، وكنا نحن الوارثين. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. هكذا قال ربنا، فحل عليهم الخرابة ودمرهم ربنا عز وجل، وقد حلت عليهم المثلات من العقوبات وغير ذلك. فعلينا أن نتعظ وأن نخاف من ربنا سبحانه وتعالى، وأن نرجع إلى الله عز وجل بالتوبة والإنابة. فهذه آية في بلادنا، وآية وعلامة جعلها الله عز وجل لكل صبار شكور. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى كل خير. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى جنته ورضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد سمعتم ما ذكر الله عز وجل عن قوم سبأ، وجعلهم الله عز وجل آية للناس، وعبرة للمعتبرين، وآية للمتعظين. فقال ربنا عز وجل إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. فينبغي علينا أن نتعظ وأن نتدبر هذه الآيات. فهذه بلدة في بلادنا، حصل ما حصل فيها من الدمار والنكال، ونكل الله عز وجل بأهلها، ومزقناهم كل ممزقة كما أخبر ربنا سبحانه وتعالى. وهناك بلدة أخرى في بلادنا دمرها الله سبحانه وتعالى وجعلها آية للناس، وكذلك هذه القرية هي كذلك قريبة من صنعاء يقال لها ضران كما ذكر أهل التفاسير. وهذه البلاد وهذه القرية كانت فيها من النعم، وكان قد أسبغ الله عز وجل بها من الثمار وكذلك الزروع وغير ذلك، وأنعم الله سبحانه وتعالى عليهم بتلك النعم العظيمة. فهذه القرية قريبة من صنعاء. قال ربنا سبحانه وتعالى: إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا لا يصرمنها مصبحين. فهذه الجنة أسبغ الله عز وجل على أهلها وعلى من يقوم على هذه الجنة بالثمار العظيمة، ولكنهم قابلوا هذه النعم بالبخل والجحود، ومنعوا حق الله سبحانه وتعالى، ومنعوا حق المساكين، وكان من أمرهم ما ذكره ربنا سبحانه وتعالى، فقال: إذ أقسموا لا يصرمنها مصبحين، ولا يستثنون، لا يستثنون حق الله سبحانه وتعالى، وأرادوا ألا يعطوا المساكين منها شيئا. قال: ولا يستثنون، فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون، فأصبحت كالصريم، فأحرقها الله عز وجل، فأحرق تلك الجنة وذلك البستان، فأصبح سوداء، وأصبحت كذلك حريقة، وأحرقها الله عز وجل، فصار السوداء مظلمة بعد ذلك الأمر الذي كانوا يفعلونه، وعاقبهم الله عز وجل بسبب بخلهم وجحودهم لنعم الله سبحانه وتعالى، فأصبحت كالصريمة. ثم قال ربنا: فتنادوا مصبحين، أي أرادوا أن يخرجوا إلى ذلك البستان وإلى تلك الجنة، وكذلك منعوا حق المساكين ومنعوا حق الله عز وجل، فانظروا إلى العاقبة. قال: فتنادوا مصبحين، فقال: فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. فانطلقوا وهم يتخافتون، أي يتكلمون بأصوات مخافتة لا يسمعهم أحد، فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، وغدوا على حرد قادرين. فلما وصلوا إلى هذه الجنة وإلى بستانهم وإلى جنتهم، فلما وصلوا إليها قالوا: إنا لضالون، أي أننا ضللنا الطريق، ليس هذه هي الطريق الموصلة إلى هذا البستان وإلى هذه الجنة. فلما تأكدوا أن هذا هي الطريق، وأن هذه هي البستان، وأن هذه الجنة أحرقها الله عز وجل، قالوا: بل نحن محرومون. قال أوسطهم أعدلهم: ألم أقل لكم لولا تسبحون؟ قالوا: سبحان ربنا، إنا كنا ظالمين. أخذ الله عز وجل وسلب عليهم هذه النعمة يا عباد الله، سلب الله عز وجل عليهم هذه النعمة، وعاقبهم ربنا سبحانه وتعالى. وهكذا ينبغي للعبادة أن ينتبهوا لهذه النعم قبل أن تسلب عليهم. فقال أوسطهم: ألم أقل لكم لولا تسبحون؟ قالوا: سبحان ربنا، إنا كنا ظالمين. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون. ما فائدة التلاوم عند حلول عقوبة الله؟ ما ينفع التلاوم عند حلول عقوبة الله سبحانه وتعالى؟ فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون. فبعد ذلك ينبغي للعبادة أن ينتبهوا لهذا الأمر، وأن لا يغفلوا عن ذنوبهم. ولا تغفل يا عبد الله عن ذنبك، فبعد ذلك تتحسر ولا تنفع الحسرات، وتتندم ولا تنفع الندامات، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون. قالوا: يا ويلنا، إنا كنا طاغين. بعد ذلك شعروا بهذه الذنب وبما كانوا عليه من عصيان لله سبحانه وتعالى وتمرد على الله عز وجل. قالوا: إنا كنا طاغين، عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. كذلك العذاب، أي مثل ذلك العذاب، ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. هذه آية في بلادنا، وقرية من قرى بلادنا دمرها الله عز وجل، وأرانا الله عز وجل بها آية وعبرة للناس. وقال ربنا عز وجل: كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. هكذا ينبغي علينا يا عباد الله